كان بينهم إحن لا أمد لها ووقائع هلكت فيها سعادتهم، فأنساهم الله ذلك وألف بينهم بالإسلام حتى تصافوا وصاروا أنصارا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، إما في محل نصب على المفعول به كقوله فحسبك والضحاك سيف مهند، أو الجر على المكني عند الكوفيين، أو الرفع على اسم الله تعالى أي كفاك الله والمؤمنون. والآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر، وقيل أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 33 رجلا وست نسوة، ثم أسلم عمر رضي الله عنه فنزلت، ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في إسلامه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. حرض المؤمنين على القتال بالغ في حثهم عليه، وأصله الحرب، وهو أن ينهكه المرض حتى يشقى على الموت. وقرئ حرص من الحرص. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. شرط في معنى الأمر بالمصابرة، بمصابرة الواحد للعشرة، والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا بعون الله وتأييده. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر تكن بالتاء في الآيتين إن تكن منكم، يعني جماعة، نعم، ووافقهم البصريان وإن تكن منكم 100 صابرة بأنهم قوم لا يفقهون بسبب أنهم جهلة بالله واليوم الآخر لا يثبتون ثبات المؤمنين رجاء الثواب. وعوالي الدرجات قتلوا أو قتلوا ألا يستحقون من الله إلا الهوان والخذلان. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. لما أوجب على الواحد مقاومة العشرة والثبات لهم وثقل ذلك عليهم، خفف عنهم بمقاومة الواحد الاثنين، وقيل كان فيهم قلة فأمروا بذلك، ثم لما كثروا خفف عنهم أو خفف عنهم. وتكرير المعنى الواحد بذكر الأعداد المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد. والضعف ضعف البدن، وقيل ضعف البصيرة، وكانوا متفاوتين فيها. وفيه لغتان: الفتح وهو قراءة عاصم ضعف وضعف، وحمزة والضم وهو قراءة الباقين. والله مع الصابرين بالنصر والمعونة، فكيف لا يغلبون؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ما كان لنبي وقرئ للنبي على العهد أن يكون له أسرى وقرأ البصريان بالتاء أن تكون حتى يثخن في الأرض يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولي أهله من أثخنه المرض إذا أثقله أصله الثخانة وقرئ يثخن بالتشديد للمبالغة تريدون عرض الدنيا حطامها بأخذكم الفداء والله يريد الآخرة يريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل ثواب الآخرة من إعزاز دينه وقمع أعدائه وقرئ بجر الآخرة والله يريد الآخرة على إضمار المضاف كقوله أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا والله عزيز يغلب أولياؤه على أعدائه حكيم يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها كما أمر بالإثخان ومنع من الافتداء حين كانت الشوكة للمشركين وخير بينه وبين المن لما تحولت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين روي أنه عليه الصلاة والسلام أتي يوم بدر بسبعين أسيرا فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب فاستشار فيهم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك وقال عمر رضي الله تعالى عنه اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء مكني من فلان لتسبب له ومكن عليا ومكني من فلان لنسيب له ومكن عليا وحمزة من أخويهما فلنضرب أعناقهم فلم يهوى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومثلك يا عمر مثل نوح قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فخير أصحابه فأخذوا الفداء فنزلت فدخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال يا رسول الله أخبرني فإن أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت فقال ابكي على أصحابك في أخذه ابكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون وأنه قد يكون خطأ ولكن لا يقرون عليه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم لولا كتاب من الله سبق لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو ألا يعاقب المخطئ في اجتهاده أو ألا يعذب أهل بدر أو قوما ممن لم يصرح لهم بالنهي عنه أو أن الفدية التي أخذوها ستحل لهم لمسكم أي لنا لكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. روي أنه عليه السلام قال لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر وسعد بن غير عمر وسعد بن معاذ، وذلك لأنه أيضا أشار بالإفخام. فكلوا مما غنمتم من الفدية فإنها من جملة الغنائم، وقيل أمسكوا عن الغنائم وقيل أمسكوا عن الغنائم فنزلت، والفاء للتسبب والسبب محذوف تقديره أبحت لكم الغنائم فكلوا. وبنحوه تشبث من ذن زعم أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة حلالا حال من المغنوم أو صفة للمصدر أي أكلا حلالا، وفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة أو حرمتها على الأولين. ولذلك وصفه بقوله الطيبة واتقوا الله في مخالفته إن الله غفور غفر لكم ذنبكم رحيم أباح لكم ما أخفتم. ثم قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. نعود إلى ما بدأنا به، قال ربنا عز وجل وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ربنا سبحانه وتعالى بين لرسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن الله سبحانه وتعالى مؤيده وأن الله سبحانه وتعالى ناصره وأن الله سبحانه وتعالى معه، ولذلك لا يستطيع أحد أبدا مهما كانت صفاته ومهما كانت أفعاله أن يخدع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أيده الله سبحانه وتعالى أولا بالنصر، وأيده أي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فهؤلاء المؤمنون الذين جمع الله بين قلوبهم كانت بينهم العصبية، كانوا يقتلون بعضهم بعضا، كانوا يسمون بالأوس والخزرج، كل طائفة مع طائفة من اليهود يحرضونهم على بعضهم، أهلكوهم بالقتال، أهلكوهم بالتخالف مع بعضهم البعض، حلت بينهم العصبية، حلت بينهم الضغينة في أدنى الأمور، تهالكوا على الانتقام حيث نقول لا يمكن أن يتألف بينهم قلبان، لكن بعون الله عز وجل بتأييد الله عز وجل لنبيه بجعل ذلك معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم صار المؤمنون من الأوس والخزرج جماعة واحدة، هذه الجماعة صارت كنفس واحدة، صارت كقلب واحد تدار بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التأليف من الله تبارك وتعالى، هذه المحبة، هذا النسيان للأمر السابق إنما هو من الله عز وجل. إن الدنيا بأسرها لو أنفقت من أجل أن يتفق الأوس والخزرج وأن تتناهى عداوتهم لا يمكن أن تتناهى تلك العداوة، يعني لو أنفق منفق ما في الأرض جميعا من الأموال لم يقدر على هذه الألفة ولم يقدر على هذا الإصلاح، ولكن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله بقدرته، إنه تام القدرة والغلبة، لا يستطيع أحد أن يعصيه، أن يخالفه فيما يريده. حكيم سبحانه يعرف ماذا ينبغي أن يفعل. نعم، ولذلك ذهبت الإحن ما بين المسلمين، وخاصة ما بين الأوس والخزرج، أنساهم الله ذلك، عافاهم الله من ذلك، تصافوا مع بعضهم، صاروا أنصارا مؤمنين بالله عز وجل. يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذن الإنسان لابد أن يتوكل على شيء، والله عز وجل يقول لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله، لا تنظر إلى شيء آخر. ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك، يعني إذا من المؤمنين. فقال إما على محل نصب على المفعول به، أن يكفيك الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك عطف عليه كأنه هو المفعول به: من اتبعك ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، إذا قلنا على الرفع حسبك الله والمؤمنون ومن اتبعك، فهنا عطف على اسم الله تبارك وتعالى. حسبك الله، أي دائما يأتي بعد ذلك الاسم مجرور بحرف الجر الزائد. نعم، ولذلك من الممكن أن نقول هذا. أيضا نأتي إلى هذه الآية الكريمة، ربنا عز وجل يخاطب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أسلم معه 33 رجلا، 66 نسوة، ثم أسلم الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى. ولذلك نزل في إسلامه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض، بالغ في حفهم، بالغ في تشجيعهم على القتال. لذلك إن الإنسان عندما يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، لا يبالي كم يكون العدد. انظروا كيف كلف الله عز وجل المؤمنين في أول الأمر: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 ل200 يعني الواحد ل10، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. كذلك أكد هذا الأمر بأن الواحد ل10 يغلب 1000 من الذين كفروا. السبب في ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، هؤلاء إنما يغلبون بسبب المصابرة، بسبب التوكل على الله، بسبب التأييد من الله عز وجل، بسبب المعونة من الله، بسبب تقليل المشركين في أعين المؤمنين، بسبب تكثير المسلمين في أعين الكافرين. هؤلاء الكفار جهلة، لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يثبتون ثبات المؤمنين، لا يرجون الثواب، لا يرجون الدرجات العليا في الفردوس. هؤلاء نعم لا يهمهم الأمر إلا أن يحققوا غاية لبعض زعمائهم ولبعض ساداتهم من أجل أنفة نفوسهم. فهؤلاء لا يستحقون من الله إلا الهوان وإلا الخذلان. لذلك يقدر المؤمنون بعون الله عز وجل. ولما قال المؤمنون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولم يعترضوا على أمر الله عز وجل، كان الأمر من الله تبارك وتعالى. عندما كان ذلك التثقيل وذلك الأمر العظيم أن الواحد للعشرة، عند ذلك خفف الله عن عليهم. وطبعا فهذا الأمر قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن هذا يعني ربما الناس يتفاوتون سواء كانت في أجسامهم أو في بصيرتهم، والله سبحانه وتعالى خفف عنهم فقلل المصابرة فجعل الواحد للاثنين، وبعد ذلك لا يكلفون في قتال. فلذلك هذا التفاوت الذي كانوا فيه إنما نزل من الواحد إلى العشرة، من الواحد إلى الاثنين من الكافرين. وأمرنا الله عز وجل بالصبر، قال يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. 1000 يغلب 2000، كيف يكون ذلك؟ بإذن من الله تبارك وتعالى، بتوفيق من الله، والله معهم، معهم بالنصر، معهم بالمعونة، معهم بالتأييد، معهم بالثبات، معهم أعطاهم المدد والقوة، وألقى عليهم النعاس أمنة من قوى أجسامهم. قاتلوا المشركين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله مع الصابرين بنصرهم ومعونتهم، فكيف لا يغلبون أعداءهم؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخفتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ما كان للنبي، أي نبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعهود، أن يكون له أسرى. تعلمون أن تكون أو أن يكون قراءتان. معنى ذلك لما وقع الأسر في غزوة بدر الكبرى، عند ذلك الله سبحانه وتعالى أذل الكفر وقلل حزبه وأعز الإسلام وكثر أهله، واستولى أهله على كل ما تركه المشركون من غنائم ومن أمتعة. والله سبحانه وتعالى ينظر إلى الناس كيف يحبون عرض الدنيا، كيف يحبون الغنائم، وكيف يحبون أخذ الفداء. إذن الأسير إما أن يقتل وإما أن يكون هنالك فداء. هذا التخيير الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يريد ثواب الآخرة، يريد سبب نيل ذلك الثواب وقمع الأعداء بكل شيء. توكلوا على الله فهو حسبكم، والله عزيز حكيم. الله عزيز قوي يغلب أولياءه. إذن عزيز كيف أولياؤه يغلبون أعداءه؟ هكذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى العزة، حكيم يعلم ما يليق بهم في كل حال. وعندما كانت الشوكة للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، إذن تجد ماذا فعل؟ جمع أصحابه وأتي 70 أسيرا من الأسرى الذين كانوا في قريش، منهم العباس وعقيل بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشار النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ كل واحد من أصحابه يتكلم بكلام. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قومك وأهلك استبقهم، يعني ارحم قومك وارحم أهلك، استبقهم لعل الله يتوب عليهم بعد هذه المعركة، لعل الإيمان يدخل إلى قلوبهم. لكن سيدنا عمر ومن سار على شاكلته لم يرضى أن يقول خذ منهم فدية تقوي بها أصحابه، قال: يا رسول الله اضرب أعناقهم، هؤلاء أئمة الكفر، هؤلاء قادوا علينا معركة، أرادوا أن يخرجونا، أرادوا أن يقتلونا، أرادوا أن يستأصلونا، عليك وقد مكنك الله منهم. أولا مكني من فلان، هذا قريب لي، أنا أقطع عنقه. مكن عليا وحمزة من أخويهما فلنضرب أعناقهم. يعني إذا كل واحد يلتزم بقريبه وبعد ذلك يضرب عنقه، ونزيل أئمة الكفر عن وجه الأرض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعني رحيما رؤوفا، كان دائما يقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وقف بين أصحابه يقول، قال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين، وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا عمر مثل نوح، إذ قال: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. خير أصحابه صلى الله عليه وسلم فاختاروا الفداء، وذهب كل واحد إلى مكانه. ولما عاد سيدنا عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد رسول الله يبكي، وإلى جواره أبو بكر يبكي، فكان من عادته أن يقول: يا رسول الله أخبرني، إن أجد بكاء بكيت معكما، وإلا أقل الدرجات تبكيت إذا لم أفهم شيئا. فقال: أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء، ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة بشجرة قريبة، يعني أن الله عز وجل إنما أراد ما يريد عمر، وقال إن هذا الاجتهاد في مسألة الفداء اجتهاد ينبغي تصحيحه، ولذلك بكى رسول الله وبكى الصديق رضي الله عنه. وهذا دليل على أن الأنبياء يجتهدون، فإن سكت على ذلك فإنهم يقرون، وإن لم يسكت على ذلك فإنهم لا يقرون. لكن الله عز وجل قدر هذا الأمر، وتأخر ذلك الخطاب، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء. فكم من شخص أخذ منه الفداء عاد بعد ذلك مسلما كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أراد الصديق رضي الله عنه. لولا كتاب من الله سبق، لولا هذا الحكم الذي ثبت بأن الله عز وجل لا يعاقب من أخطأ في اجتهاده، أو لا يعذب أهل بدر، يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، أو أن الفدية التي أخذوها هي فدية حلال صرف، عند ذلك ستحل لهم، عند ذلك لو لم تكن حلالا لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ولكن الله عز وجل إنما سمح لكم أن تأكلوا من هذه الفدية. والله لو نزل عذاب كما قال العلماء ما نجا منه غير عمر وسعد الذين كانوا على طريق أنهم يريدون قطع أئمة الكفر قطع رؤوسهم، لكن الله قدر، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأنزل رسول لأنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه من ذلك، فقد أباح الله لهم أن يأكلوا من الغنائم وأن يتمتعوا بها. وعاد الأمر بعد ذلك، عاد الأمر الذي كان محظورا إلى، طبعا الغنائم لم تكن تحل وقد حلت بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ربنا عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا. إذن لا تجعلوا شيئا في نفوسكم تجاه تلك الغنائم، كلوه حلالا طيبا، ولكن اتقوا الله، إياكم أن تخالفوا أمره، اتقوا الله، فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجدكم حيث أمركم، يريد أن يفقدكم حيث نهاكم. اتقوا الله، خافوا الله، اعملوا بالتنزيل، استعدوا ليوم الرحيل، إن الله غفور رحيم، غفور غفر لكم ذنبكم الذي ارتكبتموه ورحيم بكم، فقد أباح لكم أن تأخذوا ذلك الفداء وأن تأكلوا من تلك الغنائم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.